وأن يلحقنا بهم، يلحقنا بهم. وأكثر أيها الإخوة من 52,000 جريح، منهم 2,500 صاروا إلى تعويق كلي أو جزئي، وأكثر من 1,145,000 شجرة مثمرة أيها الإخوة قطعت، أشجار مثمرات معمرات شاهدات على العمران وعلى الحضارة وعلى العلاقة المتجذرة بهذه الأرض المقدسة الطهور المباركة. وأكثر من 6,700 منزل دمرت تدميرا كليا أو جزئيا، وصار قاطنوها وأهلوها إلى العراء، لا شيء يكنهم من حر الشمس أو برد الشتاء. وهذا الشعب المؤمن الصابر لا يزال مؤمنا ولا يزال صابرا، بل مصابرا محتسبا، ويوشك أن يكون وحيدا أيها الأخوة، يوشك أن يكون هذا الشعب المؤمن شعب الرباط في أرض الرباط. أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، شاهدين على المرابطة أيها الأخوة، شاهدين كيف يكون العز والإباء، كيف تكون الشهادة وكيف يكون الاستشهاد. فمنهم شاهد ومنهم شهيد في كل ساعة في كل حين أيها الإخوة، منهم الشاهد ومنهم الشهيد. منهم الشاهد على أن هذا الشعب أوفى بما عاهد عليه الله سبحانه وتعالى، ولا زال عند عهده، ولا زال متمسكا بإهدار ميثاق الله الذي شرفه به وعلى ذكره في العالمين. منهم الشاهد على خذلان الأقرباء والإخوان والجيران والأصدقاء الأدنين أيها الإخوة. منهم الشاهد أيها الإخوة أن هذا الشعب لن يلين، لن تلين له قناعة، ولن تنكسر له إرادة، ولن ينثني له عزم، ولن يخور، ولن تخبو جذوة جهاده، ولن يتخونه ملل، لن يتخونه ملل ولا ظنن، ولن يخلد إلى دعة وإلى خفض وإلى كسل، لأنه شعب اختاره الله سبحانه وتعالى ليرفع راية الرباط والعز والإباء والشمم. لقد وعد رجل مرحلتهم، فشارون أيها الإخوة هو رجل مرحلتهم، كما أن بوش الصغير هو رجل مرحلتهم، إنهما رجلان مطلوبان أيها الإخوة لهذه المرحلة. ليست قضية حظوظ أو توافيق، إنما هي قضية أيها الإخوة سببية ومنطقية وواضحة تماما. نفس استكباري إمبريالي استعماري جديد انتقل من سياسة القوة إلى غطرسة القوة لينتهي إلى جنون القوة. ومرحلة جنون القوة تحتاج ولا بد أيها الإخوة ولا غرابة إلى رجل مثل بوش الصغير وجماعته من أمثال رامسفيلد أيها الإخوة، وأيضا إلى شارون وجماعته ما القتلة المستبحرين في هذا الفن، وهم حقيقون كما قلنا غير مرة أن يأخذوا جوائز نوبل غير موجودة على الجريمة أيها الإخوة، إنهم أبطال العهد الجديد في الجريمة الممتدة التي لا تقف عند حد. ولا يبدو أيها الإخوة أن هناك ما ينذر بوقفها عند حد، إنهم لا يريدون لها أن تنتهي. وقد توحد المشهد كما تعلمون بالأمس وحده أكثر من 35 شهيدا مبرورا سعيدا حميدا إن شاء الله تعالى في أرض الرباط، وأكثر من 80 شهيدا ماجدا عظيما في أرض العراق أيها الأخوة. توحد المشهد تماما، لكن هل يخون العراقي قضيته؟ وهل يتنازل الفلسطيني عن قضيته؟ كلا أيها الأخوة كلا، نقولها واثقين مطمئنين من غير دعوة ومن غير استغراق في وهم أو زعم. لماذا؟ لأن إرادة الله تبارك وتعالى تأذنت بأن ينشأ جيل، ليس كل هذا الجيل لكن من هذا الجيل، تأذنت إرادة الله أن ينشأ جيل يخوض معركته إسلاميا باسم الإسلام، الخوض الذي لم يستحسنه الكاتب الكبير حسنين هيكل في اللقاء الأخير مع الجزيرة للأسف، وقد سجلت عليه 3 رسائل وجهها للأمريكا يسترضيهم الرجل بشكل واضح وكأنه يريد أن يكفر عن ماضيه لأنه أغضبهم في أشياء كثيرة. 3 رسائل واضحة وجهها لأمريكا وإسرائيل، أسوأ هذه الرسائل بالنسبة إلينا قول الكاتب الكبير والصحفي المخضرم الذي آن الأوان أن يظهر على الجزيرة أخيرا بعد تمنع وتعجز من طرفه طبعا أيها الإخوة، هو لا يحب أن نخوض المعركة إسلاميا، لا يحب هذا الشعار لأنه لا يفهمه، لا يفهمه أصلا. بالله أيها الإخوة أيتها الأخوات، قولوا لي ماذا تعني القدس، ماذا تعني فلسطين، ماذا يعني المسجد الأقصى فضلا عن بغداد سامراء والكرخ والبصرة والموصل إلى غير هذه البلاد، ماذا يعني الأقصى أيها الإخوة لرجل عربي ليس يجد في إسلامه فخرا، ليس يجد بينه وبين هذا الدين وصلة قوية يتشبث بها ويشرف بها يرفع هامته عاليا في العالمين، ماذا يعني الأقصى عنده؟ صدقون حتى سؤالي هذا سؤال ساذج ومضحك بالنسبة إلي، نعم السؤال نفسه غير مبرر، ماذا يعني الأقصى؟ وماذا تعني الأرض المقدسة؟ ماذا يعني بيت المقدس؟ أرض من الأرض ربما أكثر ما تعني عنده، هذا إذا استبقى بقية من عقل وبقية من ذاكرة أيها الإخوة تقلص ظلها وغلب عليها، ربما يعني عنده أكثر ما يعني تحت هذا الشرط شيئا من التاريخ، تاريخ حضارة، تاريخ عمران، تاريخ فاتحين مروا من هنا في يوم من الأيام، أما الآن فلا يكاد يعني عنده شيئا في الوقت أيها الإخوة الذي يعني له برمه وشهوات فرجه ولذائذه وشهواته المعنوية، أن يحمل إجازة أو أن يحمل لقبا أو أن يأخذ منصبا، كل شيء وأكثر مما تعني هذه الأمة قاطبة وطرا. نعم أمثال هؤلاء الأقزام يراد أن تعمم ثقافتهم اليوم على هذه الأمة العظيمة، على هذه الأمة المرحومة. مثل هذا الشخص أيها الإخوة لو سقطت غدا مكة بكعبتها هل سيعني له الأمر شيئا؟ لا والله، لا والله لن يعني له شيئا. والسؤال أيضا ساذج بالنسبة إليه وهو يتضاحك علي في سره إذا تسنى هو أن يسمع كلامي الذي أسأل الله ألا يذهب أدراج الرياح، سيتضاحك على أمثالنا في سره أيها الإخوة حين يخلو بنفسه أو بأمثاله، وماذا تعني مكة وماذا تعني كعبتها تلك مستودع المكعبة، لا تعني شيئا. وهكذا تغلب الأمة على ذاكرتها، هكذا يغلب الأفراد أيها الإخوة على مشخصاتهم، على ما يعطيهم ما ينبغي أن يكونوه ويكونوا عليه، هذا إذا كان لهم كيان، لأن أمثال هؤلاء أصلا فقدوا أن يكونوا ما ينبغي أن يكونوا عليه أيها الإخوة، ليسوا أكثر من ظل لشخص آخر، ليسوا أكثر من ظل لشخص آخر. أترون المرآة؟ هل المرآة تعكس نفسها؟ مستحيل. هل يمكن أيها الإخوة أن تبرز صورة لذاتها؟ مستحيل. المرآة لا تبرز إلا صور الآخرين، صحيح؟ كذلك هم هؤلاء وجودهم مرآوي، لا وجود لهم من أنفسهم أصلا، ليس لهم كيان أيها الإخوة، إنهم يسخرون بتاريخنا، بكتابنا، بنبينا، بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قرأت لأحدهم من قريب يتبجح يقول كل جامعات العالم فتحت أبوابها وصدورها طبعا سخية رخية ريحة مستريحة لي، لكن لم تفعلها الجامعات الإسلامية بحمد الله، ليست واحدة منها هي التي فعلت ذلك رجل. وإذا تكلمنا عن مؤامرة أو اندساس أو دس يسخرون منا، أنتم مفجوسون بهاجس المؤامرة، اللهم غفرا. فإننا أيها الإخوة ما ينبغي أصلا أن نتحدث منذ الوقت والساعة، لا أعني هذه الساعة بل ساعة الأمة، ساعة الحدث الأليم، ساعة الجرح النازف الوجيع المتدفق. أيها الإخوة، المهدار لا ينبغي أن نتحدث منذ ساعة عن مؤامرة، فليست القضية قضية مؤامرة، إنها قضية واقع ملموس. عن أي مؤامرة نتحدث؟ هل بقي مجال لنتحدث عن مؤامرات؟ ليست القضية قضية مؤامرات، ما يقع في العراق وفلسطين واقع ولا يحتاج إلى مؤامرة، ولا يحتاج أن نبدي فيه رأيا، كل ما يحتاجه منا أن نبدي موقفا، الموقف يحتاج إلى موقف. نعم، والرأي يحتاج إلى رأي، لكن القضية ليست قضية رأي اليوم، قضية مواقف، قضية مواقف. بعض الناس ينفث ويتساءل، وحق المصدور أن ينفث، هل بعد هذا الشر، هل بعد هذا الشر، وهل بعد هذا السوء والكآبة والكارثة والهول الراهب الذي نحن فيه شيء أسوأ من، أكرف من، أرهب من؟ والآن حق لي أن أقول السؤال ساذج، لأن ما هو سيء أيها الإخوة في المكينة دائما أن يكون ما هو أسوأ. وهذه الأمة موعودة إذا بقيت على حالها هذه بما هو أسوأ وأسوأ كثيرا، بما هو أسوأ وأسوأ بكثير. قد كنا نطرح وقد كانوا يطرحون هذا السؤال الساذج الغر أيها الإخوة بالأمس، ثم حدث بالأمس القريب أيها الإخوة ما هو أسوأ؟ ذهبت العراق، ليست قضية فلسطين. وبالأمس عفوا وفي الغد أيها الإخوة، ولعله لا قدر الله أن يكون غدا قريبا، فتسقط بلاد الشام ثم تسقط مصر، وهذا ما خططوا له وما هم على تنفيذه عازمون، صرحوا بها ونشروها في الصحف والمجلات وفي المواقع في الإنترنت من غير أن يجمجموا أيها الإخوة، من غير أن يضطرون أن نتساءل عن ثمة مؤامرة توجد أو لا توجد. قالوا نعم، هذه هي خطتنا، ومصر هي جائزتنا الكبرى، مصر هي الجائزة الكبرى. ما الذي تغير أيها الإخوة من الأمس البعيد إلى يوم الناس هذا عندنا وعندهم؟ تغيرت أشياء ولم تتغير أشياء، صدقوني عندهم لم يتغير شيء تقريبا، في المجمل في الحصيلة لم يتغير شيء. منذ وضع لويس التاسع في القرن 13 الميلادي أيها الإخوة في دار القاضي إبراهيم ابن لقمان رحمة الله عليه، والطواشي صبيح الذي كان يحرسه الشرطي، هذا الرجل الخبير أدرك أن هذه الأمة عن طريق الآية العسكرية، عن طريق الجيوش، عن طريق القوة السافرة العارية لن تقهر. هذه الأمة تعرف كيف تشتري الحياة وتدفع الموت ثمنا أيها الإخوة، كيف تشتري الحياة وتدفع الموت ثمنا عن رضا وسماحة، وسماحة نفس أيها الإخوة. فأدرك وفكر وقدر وقتل كبيرهم كيف قدر، حتى انتهى إلى معالم الخطة الأولى التي دوخت هذه الأمة المرحومة. قال لا بد أن نخبر دينهم بلغة العصر أيها الإخوة، لا بد أن نقبع في أذهانهم، لا بد أن نعرف تماما كيف يفكرون، ما هي عقيدتهم، ما خصائص هذه العقيدة، كيف يزنون الأمور، كيف يجرون حساباتهم وموازناتهم. ومن تلكم اللحظة التاريخية في القرن 13 أيها الإخوة بدأت هذه الخطة، وامتدت مرورا أيها الإخوة بجحافل المستشرقين الذين كان أكابرهم والمؤرخين أيضا من غير المستشرقين كتومبي، أرنولد تومبي المؤرخ الكبير الأشهر صاحب دراسة التاريخ والذي عمل لمدة من الزمن مستشارا في الخارجية، خارجية المملكة العظمى أيها الإخوة، كان الكثير منهم يعملون مستشارين في وزارات خارجية الدول الاستعمارية، إمبراطورية الشر والاستكبار والبغي العالمي. ومن المتأخرين منهم اليهودي الإنجليزي المتأمرك برنارد لويس الذي كتب في دراسته عن الغرب والشرق الأوسط، يتحدث عن تاريخ هذه الحرب الضروس والمعمعة الحمراء التي لم تقف رحاها تطحن في الفريقين أيها الإخوة. قال حتى كانت الشعرة التي قصمت ظهر بعير الشرق الإسلامي. ما هي يا لويس؟ وصدقنا وهو كذوب، هذا الرجل صدقنا وهو كذوب. قال الشعرة التي قصمت ظهرهم هي الحرب الفكرية، ما يسميه الإسلاميون بحق الغزو الفكري. لقد غزونا أيها الإخوة فكريا وفرغوا الكثيرين منا وبالذات على مستوى القيادات السياسية الذين يديرون أمر هذه الأمة العام، فرغوهم أيها الإخوة من ذواتهم، فصاروا كما سمعتم مجرد مراعٍ لا تعكس نفسها، لأنه لا نفس لها، لا كيان لها، لا ذاتية لها، لا مشخصات حقيقية، إنها تعكس الآخر فقط. وهذا سر الحيرة والتردد، وهذا سر أن هناك علامات استفهام كثيرة مغروسة أيها الإخوة في مساحة الذهن، في مساحة الوعي العربي، وإلى اليوم لم تجد ولن تجد لها في ظل هذه الظروف جوابا. لماذا يفعلون؟ ما هو الثمن؟ من أجل ماذا؟ لماذا يضحون بأممهم وقضاياهم ويخسرون دماءنا وقضايانا ويرخصونها؟ كل هذا الإخسار والإرخاص لماذا؟ والسؤال ساذج أيضا، لأن السؤال له معنى أيها الإخوة، له معنى يبرره إذا كان المسؤول عنه أي عن حاله رجل له كيان. هل تحسبون الرجل الذي وقع في قبضة عدو ماكر خبيث أسيرا ثم أطلقه بعد ذلك على أن أطال له في طول، أطال له في حبل، كرمكم الله، كالماشية، فهو يتحرك يمنة ويسرى ويدور حول نفسه كحمار الرحى حتى إذا أراده جذبه جذبة واحدة فيكون لدن قدمي، عند قدمي، هل تحرر هذا؟ أو مثل آخر، أطلقه هذا العدو الآسر الفاتك المكار أيها الإخوة الداهية الباقعة، أتركه، تركه عفوا وأطلقه، لكنه برمج دماغه كما يبرمج المهندس الحاسوب، أو كما يبرمج الروبوت أو الرجل الآلي المعروف بالإنسان، إنسان وآلة، كما يبرمج هذا الإنسان، وهذا الإنسان يتحرك، وقد يظن، قد يظن أيها الإخوة أنه إنما يتحرك من ذاته، لكنه لا يتحرك من ذاته، إنه يتحرك وفق برنامج. للأسف هذا ما حدث لأمتنا أيها الإخوة، هذه الأمة لم تتحرر تحررا حقيقيا. كيف يقال تحررت وهي لا تحكم بشرعها ولا بدينها ولا بقيمها ولا مبادئها ولا تعلي شأن تاريخها وأمجادها ولا يرد لها ذلك؟ من أين تحررت؟ ما الذي وجدت؟ ما الذي صارت إليه؟ أي قضية كسبت هذه الأمة بعد أن تحررت؟ لقد خسرت كل قضاياها على السواء والإخوة، وهي الآن في خسران وخسارة مستمر ممتد مبين. نحن لم نتحرر من أجل شعرة لويس، برنارد لويس أيها الإخوة، الشعرة التي قسمت ظهرنا، لقد أفرغونا من أنفسنا أيها الإخوة، أفرغونا من محددات هويتنا، فصرنا لا شيء. ومن هنا أيها الإخوة، ومن هنا بالضبط وفقط حرب الشعواء التي لا تعرف مهادنة على الإسلام اليوم وفي الإسلام، فهم يطالبون بالحرب على جبهتين. ذكر ذلك نيكسون في انتهزوا الفرصة في كتاب الذي ألفه قبل 14 سنة، وذكر ذلك بشكل واضح فرانسيس فوكوياما، وأيضا الصهيوني الأمريكي توماس فريدمان، وأيضا هانتينغتون صاحب صدام الحضارات، ذكروا ذلك بشكل واضح. نريدها حربا أيضا ومعا داخل الإسلام، هم ليسوا ضد الحرب على الإسلام كما يحدث الآن في فلسطين وفي العراق وفي أنحاء أخرى، وإنما أيضا حرب داخل الإسلام. لماذا؟ لكي يتم مشوار تفريغ الإسلام من ذاته أيها الإخوة، ما أسميته خصي الإسلام، يريدون أن يخصوا وليس فقط أن يخجروا الإسلام، عملية خصي الإسلام. طبعا هانتينغتون يكتب يقول بالحرف بنصه وفصه، يقول علينا أن نعمل لكي يستجيب هذا الإسلام، إسلام الذين يزعجونهم ويتعبونهم في جنين وفي الفلوجة أيها الإخوة وأمثال هؤلاء. قال علينا أن نعمل لكي نجبر أيها الإخوة، لكي نكره، لكي نضطر هذا الإسلام على قبول المبدأ المسيحي، يسميه المبدأ المسيحي. لم يتحللوا، صدقوني هم كذبة، ليسوا قادرين مهما رفعوا رايات الحداثة والعلمانية والتنكر أو مجافاة الدين، كذب لكي يغرون عن حقيقتنا أيها الإخوة وحقيقة ديننا، ولكنهم لم يستطيعوا ذلك، يسميه المبدأ المسيحي. وأما فوكوياما فيقول الأصول الصحيحة للديمقراطية مسيحية في الإنجيل، يحتزون به، وهذا ياباني أصلا، لعله من التسن أو من البوذيين المعروفين في عموم بلاده. مبدأ مسيحي للديمقراطية، عجيب، أصوله في المسيحية، نعم ربما في التاريخ البابوي، ربما، شيء غريب، استغفال واستحمار للبشر أيها الإخوة. حتى يقبل المبدأ المسيحي والحداثة الغربية. ونفس الكلام بألفاظ أخرى يقوله الذين ذكرتهم سيئوا والذكر جميعا. ونيكسون يقول بشكل واضح، وعلى الغرب أن يتعاون مع موسكو العدو القريب بالأمس الأقرب أيها الإخوة، مع موسكو، ينسى الماضي وينسى صراع المعسكرين من أجل تذليل وكسر شوكة هذا الإسلام. إسلام من أيها الإخوة؟ إسلام الشيخ الذي يقف بلحيته بذعنونه كما يقول القدماء وجبته وعمامته المكورة وبأعظم وأفخم الألقاب لأنه يمثل كذا وكذا، ها؟ لكي يقول هذا الاستشهادي في فلسطين منتحر إلى جهنم وبئس المصير. نعم، هذا الإسلام الأمريكاني، هذا الإسلام بالضبط الذي تقر به عين بوش ويسعد به قلبه ورامسفيلد طبعا وهانتينغتون وفوكوياما وشارون قبلهم جميعا. ممتاز هذا الإسلام، هذا هو المطلوب. رحمة الله على شهيد الإسلام الشهيد السعيد سيد قطب، على عكس هؤلاء تماما. وذكرت لكم مرة قصته، جاءوا أيضا أحد هؤلاء المعممين، أحد هؤلاء الذين أسميهم أحبار أمة محمد، إنهم حاخامات أمة محمد، ليسوا شيوخ أمة محمد. رحمة الله على صاحب بدء الأمالي الإمام الفرغاني الذي قال في منظومته العقدية هذه، قال: وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. وهذا وارد عن رسول الله، الرسول هو الذي قال ذلك فيما أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل بإسناده عن أبي الدرداء، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: يوم القيامة يقال ويل لمن لم يعلم، أي لمن ظل على جهله وفي غيه، ويل له، لماذا لم تتعلم؟ لماذا لم تفهم؟ لماذا لم تعي ما يدور حولك؟ لماذا لم تعي دينك ورسالتك وواجبك؟ ويل لمن لم يعلم وويل لمن علم ولم يعمل، سبع مرات. الذي يعلم ويكذب وينافق ويدلس ويبيع رضوان الله تبارك وتعالى، بماذا؟ لماذا يا شيخنا؟ لماذا يا أسطوانة العلم النخرة المسوسة؟ لماذا؟ ليس في الدنيا شيء يستحق هذا أيها الإخوة، ليس في كل هذه الدنيا، لكنهم ليسوا مشايخ وليسوا علماء وليسوا من أهل الله، لأن من كان من أهل الله دون أن يكون شيخا معمما أيها الإخوة لا يبيع رضا الله بالدنيا وما فيها، لأنه يحقرها أصلا، يحقر هذه الدنيا والله يحقرها، لا يرى فيها شيئا يستحق أن يمجد أيها الإخوة، ويستحق أن يعز وتكون له مثابة وعشمة كما يقال، إلا ما كان من ذكر الله وما والاه، أو أمر معروف أو نهي عن منكر أو تخرب وتزلف إلى الله تبارك وتعالى. والله والله ليس في هذه الدنيا شيء يستحق، لكن هذا لا يفهمه إلا الذين يكرههم المذكورون سيئو الذكر الإسلاميون. المسلم الحقيقي هو الذي يفهم هذه المعاني، المسلم صدقوني من الصعب بل من المستحيل أن يساوم على شرفه وضميره، مستحيل ولو أعطي ملك الدنيا. أحد مشايخ المسلمين أيها الإخوة ليس من العرب في الديار الهندية، أتاه ملك الناحية، لعله البنجاب، ملك ناحية هندي، ملك مسلم من أحفاد المغول، وقال له: يا مولانا أريد أن أقطعك القرية الفلانية كلها لك. فنظر الرجل ساخرا وقال: أيها الملك المسكين، إنه يراه مسكينا وهو أغنى من شيخ فقير عالم متصوف أيها الإخوة، قال: أيها الملك المسكين، الأرض كلها في كون الله صغيرة، جد صغيرة، وبلاد الهند قطعة صغيرة من أرض الله، وأنت ما ملكت منها إلا هذه البلاد الصغيرة جدا، وتريد أن تقطعني هذه القرية، فلا أحب أن أرزقك في ملكك الصغير الحقير، خليه لك، كل ما تملكه أنت حقير، قال له، الأرض كلها حقيرة، تريد أن أرزقك أن أسبب لك مصابا؟ لا لا لا، خلي هذا الملك لك، لا أريده. ابن تيمية قدس الله سره الكريم، شيخ الإسلام العالم الخطاب، أمة وحده، لما قال له الناصر القلاوون، قال: يا شيخ أحمد، بلغني أنك تحاول الملك، يعني تحتام الملك الخلافة، قال: ماذا؟ قال: يا رجل، ملكك وملك ملوك الأرض جميعا والله لا أشتري بفلسين. وصدق شيخ الإسلام، اعتبرها إهانة شديدة أن يقال له ذلك، أنا أتهم أنني أريد الملك، ملك ماذا؟ لأن عندهم العلم والعزة والولاية والصلاح والوصل بالله تبارك وتعالى ما يغنيه عن العالمين. الأمة تريد علماء وقادة من هذا الطرز أيها الإخوة وعلى هذه الشاكلة، وإلا فلا. لكن العلماء الذين يدفع لهم بوش، وصدقوني إذا رأيتموني أو رأيتم أمثالي غدا أسكن في قصر أعوذ بالله، فاتهموني على دينكم واعلموا أنني سقطت في الفخ كعصفور غير غمر. بوش الآن يدفع ويعتمد الملايين، تعلمون لماذا ولمن؟ للأئمة المستنيرين، للأئمة المستنيرين. خطتهم الأمريكية تقول أيضا بالنص والفص الأئمة المستنيرون، أئمة المنابر أيها الإخوة ومنابر الجامعات أيضا، الذين يعيدون صياغة الذهنية العربية وفق الأفكار والأنماط الغربية وباسم الإسلام. ما هو الإسلام رحمة الله على شيخنا محمد الغزالي أصبح أكرمكم الله بطن حمار، كل حمار يتكلم فيه طبعا يقبل كل شيء، يقول لك الإسلام عظيم متجدد متطور مرن، حتى يقبل ما ينقضه، ما يخصيه أيها الإخوة، ما يفرغه من نفسه من ذاته، ما يجعله غير إسلام. ما هذا؟ قال وفق الأنماط والأفكار الغربية، يقول وبما يعيد صياغتها في النظر والتعاطي مع شأن الصراع العربي الإسرائيلي. الله أكبر، يعني الخطة في خدمة شارون بشكل مباشر طبعا، ومن قبل ومن بعد في خدمة أمريكا والإمبراطورية الأمريكية المترنحة السكرة بجنون القوة أيها الإخوة، بنشوة القوة هكذا. هؤلاء تدفع لهم ملايين الآن أيها الإخوة للأئمة فاحذروا على دينكم الأئمة المستنيرين، ولا تثقوا في أحد، قوموا كل شيء تسمعونه، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، انتبهوا الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيح هؤلاء أشهد لهم، يشير إلى شهداء أحد، هؤلاء أشهد لهم. فقال أبو بكر رضوان الله عليه صديق الأمة الأكبر قدس الله سره الكريم يا رسول الله وأنا، قال أما إني لا أعرف ماذا ستحدثون بعدي، لا أستطيع أن أشهد لك شهادة كذا، لا أستطيع. هؤلاء أفضوا إلى ما عملوا وماتوا وقد وفوا بعهد الله تبارك وتعالى، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، أشهد لهم. أما أنتم، قال فلا أدري ماذا تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر رضوان الله عليه. لماذا أيها الإخوة؟ ليس من أجل هذه الكلمة، وإنما لملحظ آخر ذهب ذهنه مباشرة إليه. قال رضوان الله عليه أو إنا لكائنون بعدك يا رسول الله، علم أن الرسول يموت قبلهم فبكى، هذا الذي أبكى، هذا الذي أبكى أبو بكر. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة أيها الإخوة أيا كان، أيا كان. فاتهموا على دينكم هؤلاء الأئمة المستنيرين. رحمة الله على شهيد الإسلام سيد قطب، بدأنا به وتقصينا هكذا، هذا التقصي كله. سيد قطب جاءه أحد هؤلاء المعممين وهو على دكة الإعدام أيها الإخوة، على منصة الإعدام، قال له يا أستاذ سيد، مستحيل أن يقول له يا شيخ لأنه ليس معمما. سيد قطب كان حريقا أيها الإخوة، لكن أفضل من جحافل من هؤلاء أصحاب الثعانين المنافقة. قال له يا أستاذ سيد قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يخاف على آخرته، يلقنه كلمة الشهادة. قال حتى أنت أتوا بك لكي تكمل المسرحية إلى هذه الدرجة؟ شوف شوف العملاق، شوف العملاق أوين. أنا لا أدري من هذا الصعلوك الذي جاء يلقن شهيد الإسلام، لم أعرف اسمه ولا أريد أن أعرفه، لست محبا أن أعرف أسماء هؤلاء الصعاليك ولا أنتم طبعا، لكن سيد قطب يبقى سيدا، يبقى سيدا ووجيها إن شاء الله في الدنيا والآخرة رحمة الله عليه. الآن يحبون أن يعيدوا النظر في فكري، فليفعلوا، لكن على ألا ينالوا منه، ليس معصوما، ولم يقل أنه إمام في الدين، لكن إمام في الجهاد، إمام في الفكر، إمام في الصدق، إمام في الاستبصار أيها الإخوة. نعم، ليس إمام في الفقه والتفسير والعقيدة بطريقتهم التقليدية، لكن إمام في هذه الشؤون، ونحن نحتاج إلى أمة في هذه الشؤون. قال حتى أنت أتوا بك لكي يكملوا بك المسرحية، اذهب، لا إله إلا الله تأكلون بها الخبز ونحن نعرف كيف نستشهد بها، نحن نموت من أجل لا إله إلا الله وأنتم تأكلون بها الخبز وتركبون بها العربات وتسكنون بها القصور وتنكحون بها الجميلات الغواني. يا مشايخ الإسلام، يا نصابين، يا أهل النفاق، يا أتباع بوش وشارون اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، موجودون. في المذكرة التي رفعها السفير الأمريكي في المملكة العربية السعودية إلى حكومة المملكة أيها الإخوة، شرط واضح والمملكة لم تخفي ذلك والأمريكان لم يخفوه، نطلب إليكم ومنكم، وهذا ما ظهر وما خفي كان أعظم ربما، نطلب منكم أن تخفضوا حصص تدريس الدين الإسلامي من 20 ساعة إلى 4 ساعات، على شرط أيضا، مش فقط 4 ساعات، على شرط ألا تتعدى المواد التي تدرس في هذه الساعات الأربع حدود العبادات المحضة، حيض ونفاس ونواقض الوضوء والغسل، تضع إيدك هنا أو تضع إيدك هنا أو تضع إيدك هنا تحت السرة أو فوق السرة أو على الصدر، ها؟ كيف تركع، كيف تسجد، فقط الحج، العمرة، الصيام، 64 أي مفطرا، تدرسها بالتفصيل، نعم، لكي تنسى كل شيء مما يتعلق بأمتك ودينك، تدرس هذا بالتفصيل، تأخذ دكتوراه في المفطرات، 64 مفطر، هذا ما يريده الأمريكان. فرحمة الله على شهيد الإسلام، ماذا قال؟ انظروا والله أيها الإخوة، كأنه يكتبه اليوم للساعة، كلامه غض طري أيها الإخوة، لأنه مستبصر رحمة الله تعالى عليه. قال: إن الإسلام الذي تريده أمريكي، هذا سنة 1951 كتبه، قبل نصف قرن سيد خطب، إن الإسلام، وزار أمريكا هو ودرس، إن الإسلام الذي تريده أمريكا هو الإسلام الذي يقاوم الشيوعية فقط، يعني الإسلام مرحلة إيش؟ استغلال الإسلام، علاقة أمريكا بالإسلام هكذا، استغلال الإسلام، استغلته على مدى الحرب الباردة، انتهت مرحلة استغلال أمريكا للإسلام بماذا؟ بسقوط المعسكر الشرقي، بدأت الحرب على الإسلام أيها الإخوة، والآن انتهت حربا عليه وحربا فيه وصريحة أيها الإخوة، شعواء حمراء طاحنة. قال سيد قطب رحمة الله عليه: أما الإسلام الذي يعلم أتباعه أشياعه أن الاستعمار كالشيوعية كلاهما وبال ووباء وعدو وينبغي أن يقاوم، فلا، لا تريد أمريكا، لا تريد هذا. يقول: أن يستفتى الإسلام في قضايا الوضوء، في نواقض الوضوء. قال: أما أن يستفتى الإسلام، قال، في قضايا الوضوء والعبادات وما إليها فلا بأس عند أمريكا، يقول سيد خطب. أما أن يستفتى إسلامنا في قضايا الحكم والسياسة والاقتصاد والقانون والاجتماع العام فلا، وألف لا، ممنوع، أمريكا لا تريد هذا الإسلام. وسيد خطب تحدث أيها الإخوة عن الإسلام الذي تريده أمريكا، يقول: وأشياعها في الشرق، والإسلام الذي تأباه أمريكا وتجفوه وأشياعها في الشرق. وهل تغير شيء لأمريكا وإسرائيل أيها الإخوة؟ مآرب وأشياع في الشرق أيضا، مآرب وأشياع في الشرق اليوم، لم يتغير شيء، لم يتغير شيء. وكما قلنا بدءا بالويز، بالمستشرقين، وأشرنا إلى برناند لويس وهو من المعاصرين أيها الإخوة المحدثين، وانتهاء بهؤلاء الذين ذكرناهم، لم يتغير شيء. لا بد من الحرب داخل الإسلام أيها الإخوة. تعرفون لماذا؟ لأن هذه الحرب داخل الإسلام وعلى الإسلام أيضا بالمعنى الإمبريالي الكولونيالي القديم أيها الإخوة، فرخت وأبرزت رجالا يبيعون أمتهم، وليس ضمائرهم فقط، أمتهم ومقدساتهم، يبيعون كل شيء، وهم قادة وحكام وزعماء يحكمون في ملايين، شيء غريب. لكن أيها الإخوة، هذا الإسلام العظيم الذي نجا من هذا المعتقل أو نجا به أصحابه، انظروا ماذا فرخ، ماذا أبرز، ماذا ترجم، ماذا خلق وأنشأ. حدثني أخ فاضل بارك الله فيه عن طبيب جراح عراقي، هو الذي حدثه فمن لفم، قال له في مخابرة تليفونية، قال له: والله يا أخي لقد جاءني الطفل، رجل، أستغفر الله، سأنقل كما هو، قال: جاءني رجل لا يزيد عمره عن 10 سنوات وأنا أستحي أن أسميه طفلا لأنه رجل لا يزيد، لا يربو عن 10 سنوات، هذا الرجل أيها الإخوة، الرجل الطفل، قال: جاءني وبه جراحات في أماكن مختلفة من جسمي لكنه كان معجلا، قال: هيا يا دكتور بالعجل بسرعة ضمت جراحاتي. فقلت: إلى أين؟ من أين وإلى أين؟ ماذا تريد؟ قال: يا دكتور، إخواني ورفقتي في انتظاري لكي نواصل الجهاد ضد هؤلاء المحتلين، هيا بسرعة. الله أكبر، 10 سنوات، أطفال الكلاشينكوف أيها الإخوة في لبنان، الآن أطفال الانتفاضة أيضا، ما هذا؟ من الذي أخرجهم؟ هو الذي أخرج خير أمة وأقوى أمة وأجبر أمة، وأشرف أمة أخرجت للناس، اللهم اجعلنا منها وأمتنا واحشرنا مع هذه الأمة. إي والله، ولن يحشر فيها ومعها إلا من كان أيها الإخوة على طريقتها وفي نهجها سائرا ولأهدافها ومقاصدها خادمة. كثيرون من هذه الأمة لن يحشروا مع هذه الأمة، سيحشرون مع الخواجات والله، مع شارون ومع بوش، أقسم بالله. وهناك أحاديث صحيحة، بعض الناس أحاديث صحيحة، لن يحشروا معنا وإن كانوا من أبناء جلدتنا ويتكلمون بلساننا ويدعون أنهم مسلمون، لن يحشروا معنا. الذين خانوا دينهم وخانوا أمانات الله ورسوله والمؤمنين لن يحشروا مع هذه الأمة ولن يكونوا معها، والأمة تكفر بهم أحياء وأمواتا، والأمة كافرة بهم، منكر لهم أصلا أحياء وأمواتا. 10 سنوات، واسمعوا إلى القصة الأخرى من عجائب أيها الأخوة، من عجائب كرامات الله لهذه الأمة، الأمة الشريفة المرحومة المؤيدة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي مؤيدة إن شاء الله، وقد بدأت تفيق. نعم، هي الآن بدأت تفيق بحمد الله تبارك وتعالى. يقول أحد الاستعماريين، هكذا نسميه الأمريكان المحدثين، قال هذه الصحوة العارمة لم يشهدها العالم الإسلامي منذ 100 سنة. ما الذي حدث؟ تفور بلاد الإسلام أيها الإخوة من طنجة إلى جاكرتا، من محيطها كما يقال إلى محيطها، تفور كلها فوارة منتفضة انتفاضة واحدة، شيء غريب على اختلاف أجناسها وألوانها ولغاتها ووحدة دينها ومعتقدها أيها الإخوة. نعم، المحرك الوحيد. قال: وجاء أخ فاضل مجاهد كريم، هذا في العراق، وقد أصيب بجراحة عظيمة، لكن شرفه الله بأن قضى تحت أيدينا، أيدي الأطباء الجراحين. قال: يا أخي والله الذي لا إله إلا هو، ما هو إلا أن صعدت روحه إلى بريها، أي مات وأدركنا، حتى عبقت وفاحت في جنبات المشفى رائحة ما شم شام مثلها. لم يقل أحد أنه شم أزكى من هذه الرائحة، وأتى الأطباء والممرضون من كل أنحاء المستشفى، ما هذه الرائحة، ما هذه الرائحة، من أين؟ قالوا: من هذا الشهيد. فتسارعوا، الكل يأخذ قطرة من دمه، قطعة قطيعة من لباسه، وأخذها شيخ من الإمارات، يبدو أنه كان مجاهدين. ولما عاد بها أتاه أحد التجار الكبار، ورائحة هذا التاجر صارت تعبق بالمسك أيضا من قطعة بسيطة من دم الشهيد السعيد المبرور. اللهم ألحقنا بهم يا رب بأسمائك وصفاتك يا رب العالمين، ولا تحرمنا شرف ذلك. قال له التاجر: بعني هذه القطعة. قال: أجننت؟ لا أبيعها. ولما أبيعها؟ قال: بعني إياها ب100,000 دولار وضعها لإخوانك في العراق. قال: نعم أما هذه فنعم. الله أكبر، ما أشرفه، قطعة من دمه ب100,000 و100,000,000 أيضا. لكن الأنجاس الأدناس أيها الإخوة، الأرض لا تقبلهم، الأرض ترفضهم وتلعنهم وتتجهم لهم، الدماء النجسة، النفوس الخبيثة أيها الإخوة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين، وأن ييسر لهذه الأمة المرحومة، أمة الحبيب المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، أمر رشد يعز فيه أولياءه ويذل فيه أنوف أعدائه، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتأمن فيه سبل المؤمنين. اللهم آمين بفضلك ومنك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الأشاعس الميامين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، ما يبئس الإنسان ويقبضه أحيانا ويدخي الكآبة والتخون على نفسه، أنه قد يتساءل للحظة ربما: هل هذه الطريق التي أنا فيها سائر موصلة أو غير موصلة؟ هل سيكون جهدي وجهدي وجهادي إلى غاية وإلى مقصد، أم إلى هباء وضياع؟ هذا هو السؤال الكبير. أما نحن بحمد الله تبارك وتعالى، نحن المسلمين والإسلاميين، فلا شك عندنا في أن هذه الطريق طريق موصلة. أيها الإخوة، 3 أشياء أحب أن أختم بها هذه الخطبة الثانية. الشيء الأول: يعلم كل منا أن الله تبارك وتعالى لم يكلفه وهو فرد واحد فد بحياله وبرأسه أن يصنع التاريخ. لا يستطيع أحد كائنا من كان من البشر أن يصنع التاريخ بحياله، لكنه مطلوب منا ومعزوم علينا ومشدد في العزيمة أيها الإخوة أن نساهم في صناعة تاريخ أمتنا. لا بد أن نساهم بشهادة أو استشهاد أيها الإخوة، أن نكون شهداء على أنفسنا وعلى ديننا وعلى عصرنا وعلى أمتنا وعلى الآخرين. نعم، وقد ندفع دماءنا فتكون أو فيكون الاستشهاد وافيا تاما. وفي ثقافتنا الشهيد من أسماء الله أيضا أيها الإخوة، في ثقافتنا العظيمة المقلقة لهم وهي تختلف مع الإسلام الأمريكاني وثقافة الإسلام الأمريكاني، الشهيد من أسماء الحق لا إله إلا هو. نعم، يحدون أيها الإخوة شعار، أنا أحس أنه شعار كل مسلم وكل إسلامي صادق. لو خيرت بين الكارثة ولا مبالاة فسأختار الكارثة. نعم، لو خيرت بين الفشل ولا مبالاة سأختار الفشل. لو خيرت بين الحزن وبين اللامبالاة فسأختار الحزن. هذا هو المسلم. لماذا؟ لأن في مرجعيته وفي وهله واعتقاده أيها الإخوة أن من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وفي حديث آخر فليس من الله في شيء، الله بريء منه. لذلك اللامبالاة شر من الكارثة ومن الحزن ومن الفشل جميعا أيها الإخوة. فالمسلم والإسلامي لا يستطيع أن يكون لامباليا، لا يستطيع أن يرى ما يحدث لإخوانه هنا وهناك ثم يأكل ملء بطنه ويضحك ملء شدقيه أيها الإخوة أبدا، ويأتي لذائذه ومشتهيات نفسه ملء رغائبه. لا، لا يستطيع أن يكون كذلك والله، لا يهنأه العيش أيها الإخوة. فالمسلم كافر باللا مبالاة، لا يعرف إلا العمل والحراك والفعالية سبيلا إلى التزلف والتقرب من رب العزة لا إله إلا هو، هذا هو المسلم. وأخيرا أيها الإخوة، المسلم موقن بوقوع موعود الله وموعود رسوله فيما أشار إليه عليه الصلاة والسلام، فيما أخرجه الأئمة أحمد والطبراني والبزار ببعضه عن نعمان ابن بشير رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، عن حذيفة أمين سر رسول الله رضي الله عن حذيفة وأرضاه وسائر أصحاب المصطفى أجمعين، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، واسمعوا إلى هذا الحديث العجب وكلكم سمعتموه، لكن من باب الذكرى أيها الإخوة، من باب الذكرى حتى لا يتخوننا يأس أو ملل. قال عليه الصلاة والسلام، حديث أيها الإخوة أخرجه على الأقل أحمد، مستحيل أن أحمد أفك هذا الحديث في مسند النعمان من مسند أحمد، مستحيل، يعني هذا الحديث عمره 1400 سنة أيها الإخوة، ما في شك في هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام، تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أو ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، وقع ولم يقع وقع، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، وقع أو لم يقع. إي والله، 30 سنة، 30 سنة خلافة راشدة، وهو الذي قال الخلافة بعد 30، ثم تكون ملكا عاضا، ثم يكون أي الأمر ثم يكون ملك أي يوجد، كان التامة هنا وليست الناسخة الناقصة، ثم يكون ملك عاض أي له أسنان يعض بها لما يذيقه الناس من العسف والويل والظلم، وأيضا لملحظ آخر عضوا عليها بالنوالج، التمسك والتمسيك، لأن هذا الملك وراثي لا يطلقه من غلب عليه، حتى إذا هلك ورثه ابنه أو قريبه أو من هو منه بسبب، صحيح؟ وقد كان ملكا عاضا على مدى 13 قرنا، حكمت هذه الأمة 100 شخصية أيها الإخوة، بين خلفاء وملوك وسلاطين ينتمون إلى 4 أو 5 عائلات فقط. ملك عاض، ملك عاض، ملك وراثي أيضا، هذا ملحظ آخر، ملك عاض، فيكون ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفع، وقع أو لم يقع وقع. أمويين، عباسيين أيها الإخوة، مماليك، عثمانيون، نعم وقع. ثم يكون ملك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من أين هذا أيها الإخوة؟ إنه الغيب، إنه الوحي. ثم يكون ملك جبري، الملك الجبري أيها الإخوة بلغة العصر ملك ماذا؟ المتجبرين، الدكتاتوريين، التيرانات، الطواغيت، طواغيت العسكر العرب والمسلمين أيها الإخوة. نعم صدق رسول الله. والملك العاض خير من هذا الملك الجبري. فهذه الأمة يوم طوي بساط خلافتها أيها الإخوة حكما هؤلاء المتجبرون في الأرض المذلون لعباد الله ولمن أعز الله تبارك وتعالى. نعم فنحن إلى الآن نعيش مرحلة الحكم الجبري، لكن أيها الإخوة ألا ترمقون معي، ألا تلحظون أن هذا الملك الجبري الآن على خطر؟ ليس لأجل أمريكا، أمريكا تدعمه أصلا وهي التي تريده، لتنامي الوعي وتنامي روح الرفض والممانعة. إنها تنام ربما ليست بالحجم المطلوب لكنها موجودة وتتنامى يوما فيوما بحمد الله. المهم أين البشرى؟ ملك جبري ويرفعه الله إذا شاء يرفعه. قال عليه الصلاة وأفضل السلام إلى أبد الآبدين ودهر الذاهرين، قال ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. يقول حذيفة ثم سكت عليه الصلاة وأفضل السلام. نحن على موعد مع ماذا الآن إذن؟ مع الخلافة الراشدة. حديث صحيح صححه الحافظ العراقي وغيره كثيرون ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في صحيحته، حديث صحيح. فنحن موقنون أيها الإخوة إيقاننا بهذه الشمس طالعة في ربيعة النهار، موقنون بوقوع ما وعد الله وما وعد رسوله. إنه وعد الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة يقول يحيى ابن أبي كثير رحمة الله عليه، لا تعجب ممن هلك كيف هلك، لكن اعجب ممن نجا كيف نجا. نحن في زمان الآن لا علينا أن نعجب ولا أن نعجب الآخرين من إخواننا وأهل ملتنا وديننا من هذا الخائن ومن هذا الجاسوس ومن هذا الداسوس ومن هذا الدنيء ومن هذا البياع ومن هذا المتاجر. لا علينا، علينا أن نسعى في فكاك رقابنا أمام الله، في أن نبرئ ذمتنا أمام الله تبارك وتعالى، أن نظل مرابطين كل واحد منكم ومنكن أيها الإخوة والأخوات على ثغرة من ثغر الإسلام، فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقدرنا على ذلك وأن يسددنا إليه وأن يوفقنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونبتهي إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي أرض العراق وفي جميع بقاع وأصقاع المسلمين. اللهم أيدهم بملأ من عندك، اللهم أنزل عليهم رحمة وروحا يا رب العالمين. اللهم أدر دائرة السوء على أعدائهم فإنهم لا يعجزونك، وأرنا فيهم يوما أسود قريبا. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.